أرأيت الذي يكذب بالدين أريت الذي يكذب بالدين بسم الله الرحمن الرحيم أريت الذي يكذب بالدين أريت الذي يكذب بالدين أريت الذي يكذب بالدين وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين خمسة أوجه لورش على توسط البدل ومثلها على طول البدل أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين